إلا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فذكر الشيخ رحمه الله أنهم جمعوا بين الإساءة والأمن، وهذا عكس حال أهل الإيمان، فإن أهل الإيمان يجمعون بين إحسان العمل والخوف من الله عز وجل، كما وصفهم ربنا جل وعلا بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فجمعوا بين إحسان العمل والخوف من الله. ولما ذكر الله المؤمنين ووصفهم بالصلاة والزكاة، قال بعد ذلك: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ولهذا روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رواه الترمذي. هذه الدعوة، وهي قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هي من أمانيهم التي أخبر الله بها فيما سبق من الآيات. وقد رد الله عز وجل عليهم بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وأم هنا بمعنى بل، يعني إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة، وإما أن يكونوا متقولين على الله فتكون دعواهم كاذبة. والأمر الأول منتف قطعا، فتعين أن قولهم هو تقول على الله عز وجل وافتراء عليه. وقد أبطل الله عز وجل دعواهم في الآية التي تليها في قوله سبحانه: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله حكم عام لكل أحد يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم، فليس لبني إسرائيل مزية وخصيصة من حيث إن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة كما افتروا. هذا الحكم يدخلون فيه ويدخل فيه غيرهم، وهذا هو عهد الله إلى الأولين والآخرين: فلا مزية لكم يا بني إسرائيل عن سائر الناس في الخروج عن هذا العهد العام والحكم العام. من كسب سيئة، الشيخ رحمه الله فسر السيئة هنا بأن المراد بها الشرك، مستدلا بأن قوله وأحاطت به خطيئته يدل على أن المراد الشرك، لأن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، وإنما تحيط بمن كان مشركا. وهذا التفسير، أعني تفسير السيئة بالشرك، ورد عن ابن عباس وجماعة من السلف. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: بلى من كسب سيئة، أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل كفركم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة. فالحاصل أن هذه الآية في الكفار، لأن المراد بالسيئة الشرك للقرينة المتقدمة، ولأنها رد على اليهود، ولأن الله عز وجل ذكر بعدها المؤمنين في قوله سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أن الآية قبلها في شأن المشركين. وبهذا يظهر الرد على الخوارج الذين أشار الشيخ رحمه الله إلى أنهم احتجوا بهذه الآية على مذهبهم الباطل الذي يجعلون فيه كل صاحب معصية أو كبيرة كافرا خارجا من الملة. والأمر كما قال الشيخ رحمه الله: فإن كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. وهذا ظهر لنا من خلال ما مر في تفسير الآية وبيان الدلائل التي تفيد أن المراد بالسيئة الشرك. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا بالله، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ذكر الشيخ رحمه الله أن الأعمال الصالحة لا تكون صالحة إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون العامل فيها متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذكر حال المؤمنين بعد ذكر حال المشركين هو من طريقة القرآن في الجمع بين الوعد والوعيد، وذكر الوعد للمؤمنين بعد ذكر الوعيد للكافرين. وهذا الرد على اليهود هو كما في قوله، يعني فيه عبرة لنا جميعا، كما هو فيه كما أن فيه عبرة لأهل الكتاب فهو عبرة لنا جميعا. ولهذا يقول ربنا عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فهذا أو هذه الآية تفيد أن هذا الأمر هو عهد عام وحكم عام يعتبر به الأولون والآخرون. قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

فأصول الشرائع اتفقت عليها الأديان التي جاءت من عند الله عز وجل، فلا يدخلها نسخ. ثم من ناحية أخرى بيّن الشيخ رحمه الله أن هذا الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل أمرنا بمضمونه، وهذا جاء في قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه الأمة أمرت بما أمر به بنو إسرائيل وأخذ عليهم الميثاق فيه. هذه الأصول، الأصل الأول وهو أعظمها وأجلها هو توحيد الله عز وجل في قوله سبحانه: لا تعبدون إلا الله. وهذا الأصل هو أصل الأصول والأساس الذي لا تقبل الأعمال إلا بناء عليه، وهو حق الله عز وجل على عباده. ولهذا بدأ الله عز وجل به، وهذا شأن كل من يدعو إلى الله عز وجل، لا بد أن يعتني بالتوحيد، لأنه هو أصل الأصول وهو الذي يبنى عليه ما بعده من شرائع الدين. ثم قرن الله عز وجل بتوحيده بر الوالدين، فقال سبحانه: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. فبعد أن ذكر الله عز وجل حقه سبحانه ذكر حقوق المخلوقين، وبدأ بحق الوالدين، لأن الوالدين حقهما أعظم من حق غيرهما من سائر الناس. وهذا الإحسان الذي أمر به في حق الوالدين كما ذكر الشيخ يعم الإحسان القولي والإحسان الفعلي. وذكر الشيخ أيضا رحمه الله في ما ذكره أن هذا الأمر بالإحسان يتضمن النهي عن ضده، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بالإحسان يتضمن النهي عن ضد الإحسان، وضد الإحسان هو الإساءة وهي أعظم جرما، والأمر الآخر الذي هو ضد الإحسان هو ترك الإحسان بدون إساءة، وهذا أيضا محرم وإن كان أقل من الإساءة. هذا القرن بين حق الله وحق الوالدين جاء نظيره في القرآن في مواضع متعددة، وهو إشارة إلى تعظيم حق الوالدين، فقد قرن الله حقهما بحقه في التنزيل في غير ما موضع من كتابه، كما في قوله سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فذكر بر الوالدين بعد حق الله وهو الصلاة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الإحسان كما يكون للوالدين يكون لسائر الناس، وقد ذكر الله عز وجل وخص بعد الوالدين اليتامى والمساكين، وهذا الإحسان يعم كل إحسان قولي أو فعلي، ويشمل ضد الإحسان كما تقدم في الكلام على معنى الإحسان بالنسبة للوالدين، فهذا أيضا يرد بالنسبة لليتامى والمساكين. ثم وصف الله عز وجل بإحسان إلى الناس جميعا في قوله وقولوا للناس حسنا، قال الشيخ رحمه الله ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام إلى آخر ما ذكره. التفسير، تفسير القول الحسن هنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء عن عبد الله بن عباس، رواه ابن جرير في تفسيره، وجاء عن الحسن البصري أيضا أنه قال الحسن من القول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله عز وجل وهو كل خلق حسن رضيه الله. وذكر ابن عباس رضي الله عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوصه، مع أن القول الحسن يشمله ويشمل غيره، فيه فوائد، لعل منها الإشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أعظم الإحسان إلى المأمور المنهي، لا كما يقول بعض الناس من أنه تدخل في الشؤون الخاصة للناس، بل من أعظم الإحسان إلى الناس أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فلربما كان أمرك ونهيك سببا في استقامتهم التي تحصل بها سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا من أعظم الإحسان. ثم إن الحسن البصري في المقولة الآنفة الذكر أشار إلى أمر آخر، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يقرن بالحلم والعفو والصفح ليكون إحسانا، وهذا ولا شك أدعى لقبول المأمور المنهي وأدعى لتحقق المقصود الشرعي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون ذلك برفق وبعلم حتى يكون قولا حسنا. وهنا سؤال، وهو أن الله عز وجل لما ذكر الناس قال وقولوا للناس حسنا، فخص القول، بينما لما وصى بالوالدين واليتامى والمساكين عمم بالإحسان، والإحسان تقدم أنه يشمل الإحسان القولي والفعلي. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى حكمة تلتمس لذلك، وهي أن النفع البدني والمالي لعموم الناس قد يشق على كثير من الناس، لكن من أسهل الأشياء في تعاملك مع الناس القول الحسن. ولهذا جاء في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، حسن إسناده ابن حجر رحمه الله. فهذا القول الحسن ينبغي أن يكون شعار المؤمن في تعامله مع الناس عموما. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى أن هذا العموم يشمل حتى الكفار على التفصيل الذي ذكره أهل العلم في التعامل معهم، كما في قول الباري جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ثم أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهما داخلان في العبادة المأمور بإخلاصها، لكن تخصيص هاتين العبادتين لأنهما من أصول الدين. فالصلاة تتضمن الإخلاص للمعبود، والزكاة تتضمن الإحسان إلى العبيد. هذه أوامر عظيمة وأصول جليلة، أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أن يفوا بها، لكنهم مع ذلك أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم تولوا. قال جل وعلا: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقد ذكر بعض المفسرين إشكالا، لأن التولي يطلق بمعنى الإعراض، فما المراد هنا توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون؟ أشار الشيخ رحمه الله إلى ما ذكره القرطبي وغيره، حيث ذكر أن الإعراض والتولي بمعنى واحد، لكنه خالف بينهما في اللفظ. هذا قول لبعض المفسرين. والقول الآخر، وهو الذي اعتمده المؤلف هنا، أن التولي بالجسم والإعراض بالقلب. ولهذا ذكر الشيخ أن المتولي قد يتولى وله نية رجوع بقلبه، لكن هؤلاء تولوا وهم معرضون بقلوبهم، ليس عندهم نية رجوع. نعم. أحسن عليكم. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين يعينونهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب،

يفوا بهذا الميثاق، فهم أمروا بأربعة أمور كما قال القرطبي رحمه الله، قال علماؤنا كان الله تعالى قد أخذ عليهم أربعة عهود: ترك قتل بعضهم لبعض، وترك إخراج بعضهم لبعض، وترك المظاهرة على بعضهم، وفداء أساراهم، فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا فداء الأسارى، فوبخهم الله على ذلك بتوبيخا يتلى، فقال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير، وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج والمظاهرة. وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله فيه دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. هؤلاء عندما فعلوا ما فعلوا ونقضوا العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم، إنما كانوا يريدون عزا ونصرا على مخالفيهم من الحلف الآخر، وإن كانوا من أهل ملتهم، فعوقبوا بضد قصدهم. قال جل وعلا: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الخزي قال المفسرون هو ذل يستحيا منه، وهذا نقيض العز الذي طلبوه بمخالفتهم للميثاق. وبين جل وعلا أن هذا الخزي معجل في الحياة الدنيا، وهذا ما وقع عليهم بالفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهم من قتل، وسبى من سبى، وأجلى من أجلى، كما هو مقرر في كتب السيرة، فسلط الله عليهم نبيه والمؤمنين حتى أخزوهم في الحياة الدنيا. وهذا يستفاد منه أن عقوبة البغي معجلة، وهذه من النذر، فإن عقوبة البغي عقوبة معجلة في الدنيا، فمن بغى على أخيه عجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا. وقوله سبحانه: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله خبر عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه. ما الذي دفعهم إلى نقض الميثاق والكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعض؟ هو اشتراء الحياة الدنيا بالآخرة، حيث توهموا أنهم إذا لم يعينوا حلفاءهم على أهل ملتهم سيحصل لهم الذل والعار، فاختاروا النار على العار، وحصلت لهم النار والعار والذل في الحياة الدنيا جزاء على أعمالهم، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. طلبوا اللذة والنصرة على مخالفيهم فعوقبوا بعذاب لا يخفف ولا ناصر لهم، وقد خالفوا ميثاق الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى بن مريم عليه السلام، وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر، وأيدناه بروح القدس أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام، وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها، لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون، فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. بقوله سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، هذا ذكر لامتنان الله عز وجل على بني إسرائيل بما أنزله على عبده ونبيه موسى عليه السلام من الكتاب، وبما قف أي تابع بعد موسى على بني إسرائيل بالرسل إلى أن ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم، لأنه ليس بين عيسى ابن مريم وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وذكر الله عز وجل أنه آتى عيسى ابن مريم البينات وأيده بروح القدس. روح القدس ذكر الشيخ رحمه الله أن أكثر المفسرين فسروا ذلك بأنه جبريل عليه السلام، وذكر قولا آخر، والقول بأنه جبريل عليه السلام هو الأرجح، لأنه يؤيده قوله سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم لحسان: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. وفي بعض الروايات: أهجهم وجبريل معك. فهذا الحديث وتلك الآية يبينان أن المراد بروح القدس هو جبريل عليه السلام، كما قال ذلك أكثر المفسرين. هؤلاء اليهود الذين أنعم عليهم بهذه النعم العظيمة، حيث جاءهم موسى بالبينات ثم تتابع عليهم الرسل حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، هؤلاء مع ذلك لم يقدروا هذه النعم قدرها. ولهذا قال الله عز وجل في شأنهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قابلوا هذه النعمة العظيمة بالاستكبار، وسبب الاستكبار هو أن هؤلاء الرسل جاءوهم بما يخالف أهواءهم، فاختاروا اتباع الهوى على الهدى وآثروا الدنيا على الآخرة بما لا تهوى أنفسكم، أي بما لا يوافقها ولا يلائمها. وأصل الهوى هو الميل إلى الشيء، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، ولهذا لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق. فهؤلاء اتبعوا الهوى وتركوا الهدى واستكبروا عن أولئك، عن اتباع أولئك الرسل يكذبون وفريقا يقتلون. يلحظ أن التعبير القرآني جاء وفريقا تقتلون، ففريقا كذبتم هذا بالماضي، وفريقا تقتلون بالمضارع. والمضارع كما هو معلوم يفيد الحال، الدلالة على الحال والاستقبال، ولم يقل قتلتم. قال ابن كثير وغيره من المفسرين بأن من مغزى ذلك أنه أراد بذلك وصفهم بهذا الأمر في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في كتب السيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري، كما رواه البخاري. نعم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف، أي عليها غلاف وأغطية، فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم. فلهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم، أو قليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير. وقالوا قلوبنا غلف، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن المراد يعني عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Hey. قوله سبحانه وقالوا قلوبنا غلف، هذا اعتذار منهم عن الإيمان لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه بأن قلوبهم عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك بزعمهم عذرا لهم في عدم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد الله عز وجل عليهم بقوله بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، والمعنى أن قلوبهم خلقت على الفطرة وقبول الحق، لكن الله خذلهم بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم، فعاقبهم جل وعلا عليه بالطبع واللعنة، فقليلا ما يؤمنون. ذكر الشيخ رحمه الله لذلك تفسيرين، قال فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم وكفرهم هو الكثير، وهذان تفسيران. فقال بعض المفسرين المعنى يعني قليلا المؤمن منهم والكثير منهم الكافر، وقال آخرون إن المراد أن إيمانهم قليل وكفرهم هو الكثير، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاء به موسى إيمانا لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به مما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.